الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، كتاب الحدود. كتاب الحدود، الحدود جمع حد، وهي عقوبات مقدرة شرعا، عقوبات مقدرة شرعا، حد الزنا، حد القتل، حد السرقة، عقوبات مقدرة شرعا. أما إذا كانت العقوبات غير مقدرة شرعا فنتسمى التعزير. إذا الفرق بين العقوبة بين الحد والتعزير، التعزير الحد عقوبات مقدرة شرعا، يعني ليست محل اجتهاد شرعا. القاتل يقتل، ليس محل اجتهاد. السارق تقطع يده، ليست محل اجتهاد، هذه عقوبات مقدرة شرعا. وأما التعزير هي عقوبات غير مقدرة شرعا، القاضي يحكم على الشخص بالسجن بالجلد وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى طبعا، والحدود مردها إلى ولي الأمر، هو الذي يقيم الحدود، هو الذي يقيم الحدود، ليس الناس. الناس ما يقيمون الحدود بل يرفعون إليه، إلى ولي الأمر، وهو الذي يطبق الحدود. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة. أو عرين، هذه من قبائل العرب، من قبائل العرب. نعم. فاجتووا المدينة فأمر لهم، اجتووا يعني مرضوا، أصابهم المرض، يعني أصابهم المرض في المدينة بسبة الحر، حر المدينة. نعم. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. اللقاح يعني الإبل، اللقاح الإبل التي فيها لبن يسمى لقاح. فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، لأنه شفاء، علاج، لبن الإبل وبوله شفاء، فدل هذا على طهارة بول مأكل اللحم. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم ورجلهم وصمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون ولا يسقون. نعم. هؤلاء إخوة قوم جاءوا إلى المدينة فأصابهم المرض، فقال لهم اذهبوا إلى ابن الصدقة عند الراعي اشربوا من ألبانها وأبوالها. فلما شافهم الله قتلوا الراعي، قيل قطعوه، مثلوا بالراعي. فجاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقام عليهم حد الحرابة، هذا يسمى حد الحرابة، حد الحرابة، حد الحرابة له ثلاث حالات: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا يسمى الحرابة، حد الحرابة. الحالة الأولى إذا قتلوا وسرقوا، قتلوا وايش وسرقوا، هؤلاء قتلوا الراعي وسرقوا الأموال، هؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبوا كما فعل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، يستسقون، أرادوا الماء لا يعطون الماء حتى يموتون، حتى يموتون. هذا أول شيء، إذا سرقوا وقتلوا، قتلوا الراعي وسرقوا الإبل، إذن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى وإيش والرجل اليسرى من خلاف، العكس لأجل السرقة، لأنهم سرقوا. ويصلبوا لأنهم قتلوا الراعي. إذن يصلبون يعلقون لأجل القتل، وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف لأجل السرقة، لأجل السرقة. لكن هذا حلو. الحالة الثانية إذا قتلوا فقط، قتلوا ولم يسرقوا، هنا يقتلون يصلبون، يقتلون يصلبون حتى الناس تخاف. الحالة الثالثة إذا سرقوا فقط ولم يقتلوا، هنا ينفوا من الأرض، ينفوا من الأرض، الآن سجن، يسجنون يسجنون. هذه حالات. نعم. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة إذا تابوا قبل أن نقبض عليهم يتركون، لأنهم تابوا. شخص كان قاطع طريق، كان قاطع طريق ثم تاب إلى الله، هذا يترك خاص. هذه حالات حد الحرابة. فهؤلاء القوم لما قتلوا الراعي وسرقوا الإبل، قطع أيديهم ورجلهم من خلاف وسلبوا حتى ماتوا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلما ارتفع النهار جي بهم فأمر فقطع أيديهم ورجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا. كيف سرقوا وقتلوا؟ سرقوا الإبل وقتلوا الراعي وكفروا بالله ورسوله، وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. سمي حد الحرابة، حد الحرابة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أن عبيد الله هذا ولا زال إلى الآن بالأمس القريب أقاموا حد الحرابة على مجموعة من الخوارج عندنا بالأمس القريب، لا زال هذا موجود، لأنهم قتلوا رجال أمن ومثلوا بهم فأقيم عليهم حد الحرابة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله. نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغد يا أنيس لرجل من أنيس. أسلم يا أنيس جمع تصغير أنس أنيس. نعم. أغد يا أنيس، أغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. نعم. هذا في الزنا، أن رجل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني يعمل عنده، وأنه وقع على امرأته، أي زنى بامرأته، وكان الابن هذا بكر لم يتزوج، فقالوا أن عليه 100 من الغنم ووليده، الوليده يعني أمه عبده. فقال: نحكم بكم بكتاب الله، يجلد الابن 100 وينفى سنة، أي يطرد من البلدة سنة كاملة. فهذا حد البكر الذي ليس ثيبا، جلد 100 وتغريب 1 سنة، ينفى 1 سنة. قال: وغدوا يا أنيس اذهب إلى امرأة هذا، لنا زوجة ثيب، فإن اعترفت بالزنا فارجمها. فلما اعترفت أقيم عليها حد الرجم، فدل على أن الثيب ترجم حتى الموت، رجلا كان ثيبا أو امرأة. والبكر يجلد سواء كان رجلا أو امرأة، يجلد 100 ويغرب 1 سنة، هذا هو حد الزنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وعنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير. نعم. أما الأمة إذا زنت تجلد، يقام عليها الجلد، فإن عادت للزنا تجلد، فإن عادت تجلد، فإن عادت تباع، يعني ما ترجم بل تباع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. نعم. هذا هو ماعز طبعا هو أرضاه، وقع في الزنا، فجاء إلى رسول الله، قال: رسول الله قال عن نفسه بأنه زنى، فأعرض عنه نعم سلم، لم يلتفت له. فقال: يا رسول الله، إنه زنى عن نفسه. فقال سلم: هل بك جنون؟ هل بك كذا؟ فأبى الرجل، قال: يا رسول الله، زنى، جاء نادما. فأمر به عليه الصلاة والسلام بالرجم، لأنه اعترف، لأن الزنا يا أخوة، الزنا يثبت بأمور: أولها الاعتراف، إذا اعترف لا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر، كما هنا اعترف، وكما يعني اعترفت المرأة قبل قليل. لكن إذا اعترف ثم رجع قال: لا، رجعت، هل يقام عليه حد؟ ما يقام عليه حد. الرجل قال: يا رسول الله، يقول عن نفسه أنه زنى، اعترف، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعترف بالأخرى، فـ4 مرات يعرض عنه عليه الصلاة والسلام: لعلك جنون، لعلك سكران، لعلك قبلت، لعلك لعلك. فإن أما في الرابع لما أقر قال: أقيم عليه الحد. من جاء نادما كهذا معترف ونادي، وراد الرجل إذا رجم وهرب يترك، خلاص ما يقتل، يترك، لأن ما عز عنه الله لما أوجعته الحجارة وهرب، تبعوه بعض الصحابة حتى قتلوه. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا تكتبوه يهرب أو يهرب؟ يقول شيخ الباز: دل على من جاء معترفا إذا هرب يترك، أما من تم القبض عليه متلبس بالزنا فهذا حتى وإن هرب فإنه يتبع ويقتل. هذا الأولى اعتراف. الثاني الشهادة، 4 شهادة، 4 شهود، 4 شهود يرونه كما يجامع الزوج زوجته تماما. 4 شهود رأوه فوقها كما يجامع الزوج زوجته تماما. شاهد، شاهدان، 3 جلد عليهم، يسمى قذف، 80 جلدة. إلا الزوج فإنه إيش؟ له الملاعنة التي مرت في درس الصباح. فهذا الثاني هو إيش؟ الشهود. الثالث قالوا ظاهر الحال، ظاهر الحال امرأة حملت ليس عندها زوج، ظاهر حال أنه زنا، ظاهر الحال، هذا يسمى ظاهر الحال. إذا قالت مثلا أنها اغتصبت ما يقام عليها حد، لأنها اغتصبت كلام لا، ما يقول إن زيت فجدوها فعات فجدوها فعات فعات فبعوها، لأنها ضعيفة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، عكس الحرة، الحرة تدافع عن نفسها، فذاك يقام عليها حد الرجم إن كانت ثيبا. فالشاهد أنها من هذا في بيان أنه يثبت الزنا بهذه الأمور، إما بالإقرار وإما بشاهد 4 شهود أنه رأوه فوقها يجامعها كما يجامع الزوج زوجته. والثالثة قالوا ظاهر الحال. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنايا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. يعني أن آية الرجم أيضا في عند الأمم السابقة، لكن اليهود يكذبون، وابن سلام عبد السلام كان يهوديا، فكذبتم، بل موجود في كتاب في كتابكم آية الرجم. نعم. إليك. فقال رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنه على المرأة يقيها الحجارة. نعم. يعني هذا في بيان أن الكفار إذا زنوا في بلادنا يقام عليهم الحد، ولا يقال بين الكفار والزنا عندهم مباح، إذا زنوا في بلادنا نقيم عليهم الحد، أما إذا زنوا في بلادهم الأمر لهم، لكن إذا رفع أمرهم إلى القاضي في بلد الإسلام يقوم عليه تطبق عليهم أحكام الإسلام. نعم. وهذا يدل على أن كلاهم ثيب، لأنهم رجما كلاهما، يدل على كلاهما ثيبا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذقته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جنى من جناح. نعم. هذا التعزير، عقوبة غير مقدرة شرعا. لو أن إنسانا يعني اطلع على بيتك، إنسان من آداب البيوت إذا رأت ضرب الباب تقف يمين الباب أو يسار الباب، لا تقف مباشرة حتى لا تنظر لمن داخل الباب، لا سيما إذا كان الباب يعني فيه فتحات تنظر للداخل. لو أن إنسان نظر وجاء آخر بعود وضرب عينه، فهذا العين هدر، لا شيء عليه، هدر من باب التعزير. إذا فقعت عينه لا شيء عليه، لأنه هدر، لأنه هو المعتدي، هو المعتدي، وهذا مدفوع بأذاه. والقاعدة: كل مدفوع بأذاه لا حكم له، لا حرم له ولا قيمة. كل مدفوع بأذاه لا حرم له ولا قيمة. هذا قاعدة شرعية، كل مدفوع بأذاه لا حرمة له ولا قيمة، فهذا إذا فقعت عينه لا شيء عليه لأنه معتدي. وفرق بين الصائل والمعتدي، تنبهوا، فرق بين الصائل وبين المعتدي. الصائل يدفع بالأخف، ويدفع خفيف، يدفع إيش بالأخف؟ بالأخف. الصائل هو الذي هجم عليك يا فلان اتق الله اتق الله، تدفع حوت، فإذا وطرت المقاتلة تقاتله، يسمى الصائل، هو الذي صال عليك، هذا يدفع إيش بالأخف فالأخف. أما المعتدي الذي نزل في البيت، هذا المعتدي يدفع بالأشد، ما يقال بالأخف، بالأشد. فرق بين إيش الصائل والمعتدي، المعتدي خلاص اعتدى، أما الصائل صال عليك لكي يعتدي، إلى الآن ما اعتدى يدفع بالأخف، هذا فرق بين الصائل والمعتدي. فهذا الذي ينظر معتدي يقول لو فقعت عينه لا شيء عليك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. باب حد السرقة. السرقة المال الذي أخذ من حرزه خفية، كل مال أخذ من حرزه خفية، يعني شرط أن يكون من حرز، والحرز هو الأماكن التي تحفظ فيها الأموال، الحرز الأماكن التي تحفظ فيها الأموال، هذا هو الحرز. إذن السرقة هو المال الذي أخذ من حرزه خفية بالخفاء، لا يعلم أحد سرق خفاء. والحرز هو الأماكن التي تحفظ فيها الأيش الأموال، هذا يسمى حرزة. مثلا كالدكان وفيه ملابس، إذا أغلق الباب هذا حرز، من كسر الباب وسرق فقد سرق، لأن الملابس كانت في الحرز. أيضا الدكان الآخر الذي فيه المأكولات، إذا أغلق الباب فهذا حرز، من أتى وكسر الباب وأخذ الأموال أو أخذ البضاعة فهذا سارق. أما إذا شخص جعل أمواله مقابل الباب، باب البيت، هذا مفرط، لم تُخذ من حرز، فلا يقام عليه حد السرقة. انظر كيف؟ شخص وضع ملابسه أو أمواله عند الباب، عند باب بيته ودخل، لما جاء لما رجع ما وجدها، هذه سرقة لكن ليس فيها حد. لماذا؟ ليس محروزا، شرط الحرز والأماكن التي تحفظ الأموال. الشرط نعم، وأن يكون السرقة ربع دينار ذهب وصاعدا، دينار ذهب وصاعدا كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. هو ربع دينار. نعم. المجن قيمته عندهم ربع دينار. ربع دينار. نعم. الدينار أو ربع دينار يعني الذهب. الدينار عندهم الدينار الذهب، يعني دينار ذهب. فمن سرق دينار الذهب اسمه ربع الدينار الذهب، هذا من حرز أقيم عليه الحد. أقيم عليه الحد. نعم. أحسن. أو ما يعادل، يقال أو ما يعادل ربع الدينار، كالمجن هذا يعادل ربع الدينار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. نعم. ربع دينار يعني الذهب، دينار الذهب يكون الدينار، تقطع بالدينار الذهب. نعم. ليس دينار، ليس الفضة الورق، إنما دينار الذهب. إذا سرق ربع دينار ذهب وصاعدا، ربع نصف دينار دينارين وصاعدا تقطع. فإذا الأول يكون ربع دينار وصاعدا، الثاني يكون من حرز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وعيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم، هذه المخزومية بني مخزوم، امرأة سرقت فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فدعا لنا القطع عام للرجال والنساء، والقطع المراد به بالقطع يعني الكف، هذه الكف تقطع اليد، ليس من الإبط كما تقول الخوارج، إنما الكف فقط، هذه كف إلى هنا، وتوضع اليد اليمنى، لأن غالبا الذي تباشر هي اليد اليمنى، فإن سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق قالوا مرة ثالثة قيل يسجن، وقال آخرون لا توضع يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد قال يرمى في بئر، يرمى في بئر، هكذا قالوا. لكن يعني بعض القضاة يقول لا، انه تقطع يد اليمنى فان عاد رجل يسرى، فان عاد يسجن ولا تقطع ايش يعني اليد اليسرى ولا القدم اليمنى، هذا قول. فهذه المخزومية جاء انها سرقت، وفي رواية انها كانت تستعير وتجحد. هل من جحد العارية يقام عليه حد؟ لا، ما يقام عليه حد. قالوا أن كان من صفاتها أيضا تستعير وتنكر، لكن هنا سرقت وكان معروف عنها أنها إذا أخذت العارية ما تردها، فلم يقطعها لأجل العارية، لا، قالوا قطعت لأنها سرقت، لكن كان من صفاتها أنها تأتي إلى القوم يعطوني مثلا إناء، فإذا أعطوه الإناء لا ترد لهم هذا. فقالوا من أشفع فيها؟ أنا امرأة وكيف تقطع يدها؟ ذهبوا إلى أسامة بن زيد فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا بلغت الحدود السلطان فلا شفعة. الشفاعة متى تكون؟ قبل أن يرفع أمره إلى السلطان. شخص تم القبض عليه سارق في البيت، ثم قلت سوف أتركك الآن، لا تعود، قال بإذن الله لن أعود، إذا تركته لا شيء عليك ولا عليه، ذهب. لكن إذا رفعت أمره إلى السلطان فهنا يقام عليه الحد ولا شفعة. لو تقول خلاص أنا لا أريد منه شيء، نقول لا، لا ينفعك ذلك، لأن أحد الصحابة أظن صفوان كان نائم وعنده الرداء، فجاء رجل فسرق منه فمسكه وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بقطع يده، قال يا رسول الله أنا عفوت عنه، قال هل كان قبل أن تأتي به؟ هل كان قبل أن تأتي به؟ يعني من أراد العفو عن السارق قبل أن يرفع أمره إلى السلطان، قال إذا بلغت حدود السلطان فلا شفعة، أي يقام الحد يقام الحد. فبين على أن إذا وصل الحد إلى السلطان يقام، التنازل ما ينفع في حد السرقة. نعم. فأمر بها عليه الصلاة والسلام وقطعت يدها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. باب حد الخمر، شارب الخمر هل هو حد أم هو تعزير؟ على قولين لأهل العلم، قيل حدا وهو يجلد 40 جلدة، وقالوا لا ليس حد بل تعزير، والدليل أن عمر رضي الله عنه زاده إلى 8 جلدة، فقالوا بل هو حد ولا بأس أن يزيد معه القاضي للمصلحة، فهو 40 حد وزيد 40 ثانية للمصلحة. قالوا لماذا المصلحة؟ لأن هذا الرجل كلما شرب الخمر جلد رجع مرة ثانية، فاخترت المصلحة أن يزاد عليه، أما من كان أول مرة 40 جلدة ويخرج. هكذا قالوا الجمع بين الأقوال. جاء من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد في الخامسة فاقتلوه. لكن هذا حديث وإن كان رواه الترمذي وصححه العلم، لكن ذكر الترمذي الإجماع على عدم العمل به، يعني أنه منسوخ، لأن يعني أحد الصحابة كان يشرب الخمر ويجلد ويؤتى به ويجلد، فلما سبه بعضهم قال لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله، فقال الله عليه وسلم ما قتله، كل ما جاء به جلدوه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر رضي الله عنهما استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. نعم، يعني زاد عمر إلى 80. قالوا الزيادة تكون من باب التعزير، من باب التعزير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي بردة هاني بن نيار البلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. نعم، يعني أن التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا، ترجع إلى القاضي ولا تزيد على 10 أصوات، يعني صوت صوتين لا تزيد على 10، ما زاد على 10 يكون حدا، يكون حدا. هذا هو قل لا حد فوق 10 صياط، فوق 10 صياط. قالوا أن القاضي له يعني إيش أن يجده 5 7 10 فقط. أي نعم هذا، لكن بعضهم قال لا يجوز له إيش إذا رأى المصلحة يجوز له ذلك لفعل عمر عنه وارضاه. نعم.